أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي عليه السلام: من سكن قلبه العلم، من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى عن خلق الله. من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى عن خلق الله. هذا في كتاب منتخب ميزان الحكمة صفحة 334. يقول: ونحو محبب علما لرجل يقوي الضعيف من القولين، وهو الترجيح بشبهة الاشتقاق، لأن وزنه بالاتفاق، أنا قلت محبب محبب لأن وزنه بالاتفاق مفعل. كان البحث إخواني في ما إذا لم تخرج الزنا عن أبنيتهم، عن أبنية العرب وأصولهم، يعني عن الأوزان المشهورة في التقدير. يعني شنو في التقدير؟ يعني إذا كان هناك عندنا حرفان في كلمة يغلب عليهما الزيادة، نعتبر واحد أصلي أو زائد، أي منهما قدرته زائد والآخر أصلي؟ الأول زائد والثاني مثلاً أصلي، أو بالعكس الأول أصلي والثاني زائد. على كلا التقديرين لم تخرج الزنا عن أصول وأبنية العرب. هناك قال: إما أن يكون هناك إظهار شاد أو لا يكون إظهار شاد، وإذا كان إظهار شاد إما أن تثبت شبهة الاشتقاق أو لا تثبت. وأخذ يبين، يأتي يفصل ذلك، ويأتي بهم بماذا؟ بأمثلة. سبحان الله وبحمده. آخر مثال ذكره قضية أنه يا أجد، أو أول مثال بدأ بأول مثال يا أجد وما أجد، قال اختلف فيهما في هذا المثال، أنه يرجح للإظهار الشاذ أو يرجح لشبهة الاشتقاق. بعض قال من رجح ماذا؟ لإظهار الشاذ، يعني عدم الإدغام الشاذ. البعض الآخر قال يرجح لشبهة الاشتقاق. بالأخير ماذا قال؟ قال فالأخذ بالإظهار الشاذ أولى. الأخذ بالإظهار يعني نقول يا إجاج هذه على وزن ماذا؟ فعلل يكون. ما أجد على وزن فعلل، وهذا ملحق بجعفر، ويرجح لماذا؟ لإظهار الشاذ أولى. يعني أنه مثلا نقول نرجح شبهة الاشتقاق، هنا تعذر الاطلاع على جميع لغات العرب، فالأولى أن ماذا؟ يؤخذ بالإظهار الشاذ، يرجح هذا الجانب. هنا كأنه نوع جواب عن سؤال مقدر، إشكال بعدين يجيب عليه. يقول: ونحو محبب علما، يعني إذا كان علم مو محبب أنه مشتق، لا وضع علما. ونحو محبب علما لرجل يقوي الضعيف، يعني القولين، يعني أي ماذا؟ شبهة الاشتقاق، يعني في شبهة، يعني من حبة، من أخذ من حبة، هذا فيه شبهة الاشتقاق. هذه القول الضعيف من القولين هو الترجيح لشبهة الاشتقاق، لأن وزنه بالاتفاق مفعل محبب، ومحبب نأخذ ماذا؟ من حبة. وأجيب بوضوح الاشتقاق، أصلا هذه ما في شبهة الاشتقاق، هذا واضح أنه مشتق من ماذا؟ من حبة، ليس شبهة الاشتقاق، واضح. هل يختلف إذا يختلف بعض وضعه عن وضع ماذا؟ يا أجج وما أجج. هناك يا أجج وفي شبهة اشتقاق، لكن هذا ما فيه شبه الالتقاط، هذا وضوح الالتقاط فيه، واضح أنه مستقر حبته. ووجيب بوضوح اشتقاقي من حبه وليس من شبه الاشتقاق في شيء، خلاص هذا فدن رد على هذه الإشكال. فإن ثبتت شبهة الاشتقاق هناك قال فإن كان إظهار الشاذ، فإن ما تثبت شبهة الاشتقاق أو لا تثبت، فإن لم تثبت تأتي هذا يأتي الكلام أنه إن لم تثبت وجه ماذا بالإظهار الشاذ. هنا يقول فإن ثبتت بعكس ماذا لم تثبت. فإن ثبت إيه إن ثبتت في فينا يعني في كليهما، هناك يمكن فإن ثبت في أحدهما، أحسنتم، فإن ثبتت في أحدهما، لأن فإن لم تثبت يرجح ماذا يرجح بالإظهار الشاذ. بعد إجابة الثاني فإن ثبت في أحدهما مثل يأجز وما يقول أرجح بالإظهار الشاذ، وقيل ماذا يرجح بشبه الاشتقاق. هنا فإن ثبتت فيهما في الزنتين دليل، أحسنتم، فإن ثبتت شبهة الاشتقاق فيهما فبالإظهار الشاذ، يعني يرجح ماذا الإظهار، يرجح بالإظهار الشاذ، فبالإظهار الشاذ يرجح. لحظة أصل المثل هكذا، فإن ثبتت يرجح، فإن ثبتت يعني ثبتت ماذا شبهة الاشتقاق فيهما فبالإظهار الشاذ يرجح، يرجح بالإظهار الشاذ. يأتي مثال كدال مهجج، طبعا غير مصرف، غير مصرف، لماذا غير مصرف؟ يقول لكونه اسم امرأة يعني العالمية ووزن الفعل. كدال مهجد غير مصرف لكونه اسم امرأة خبر كون، إذا نقرأ بالنص لكونه إذا كون مصدر كان وضيف لاسمه، وضيف إلى الاسم لكونه اسم امرأة، إذ يشبه أن يكون مشتقا من المهد أو من الهد، مأخوذ من المهد ميم هاء دال عن الحروف الأصلية، أو من الهد هاء دال دال مضاعف، فالرجحان للإظهار الشاذ فوزنه فعل، يعني هنا يرجح ماذا؟ يرجح الإظهار الشاذ، لذلك يعني عدم الإدغام فعل المهدد. ما نوجه ماذا جالب ماذا شبهة الاشتقاق. فإن لم يكن إظهار أصلا ما يوجد إظهار، انتفى الإظهار، فإن لم يكن إظهار شاذ فهنا ثلاث صور عندنا، فإما أن تثبت شبهة الاشتقاق في أحدهما فقط أو فيهما يعني في الزنتين جميعا، أو لا يثبت في شيء منهم يعني أو لا تثبت شبهة الاشتقاق، تثبت أو لا تثبت شبهة الاشتقاق في شيء منهم من الوزنين. فإن ثبتت يعني شبهة الاشتقاق في أحدهما فقط، أي جانب يرجح، لاحظوا لم يكن هناك إظهار شاذ، يعني عدم الإظهار اجتمع ماذا مع شبهة الاشتقاق في أحدهما. أننا في الحاشية هنا يأتي هذه الصور يذكرها الاحتمالات المختلفة، مثلا شبهة الاشتقاق مع الإظهار أي جانب يرجح، الإظهار الشاذ مع مثلا شبهة الاشتقاق فيهما معا يرجح أي جانب، يأتي صور مختلفة. هذا لا يطيل البحث فيه يعني يأخذ عندنا وقت، نقرأ العبارة فقط إن شاء الله حتى نخلص هذا البحث. فإن ثبتت في أحدهما، خلي بذهننا أنه لم يكن هناك إظهار شاذ، وثبتت شبهة الاشتقاق في أحدهما فقط، فماذا يرجح؟ شبهة الاشتقاق. إذا قال فشبهة الاشتقاق يرجح أو ترجح، لأفضل أن نقول ترجح، يعني هي تعود على ماذا شبهة الاشتقاق، مو يرجح، خطأ تعبيري هكذا نعدل. طبعا ترجح شبهة الاشتقاق إن لم يعارضها أغلب الوزنين في الآخر، يعني في الجانب الآخر. ماذا؟ هذا يمثل هو كميم موضب، على وزن ماذا موضد؟ إما أن يكون على وزن مفعل وإما أن يكون على وزن فوعل. يعني الحروف الأصلية إما ميم ضاد باء وإما واو ضاد باء. بل فنحن نشبه الاستقاق بعد موجودة في حديمة. إما نرجح على الجان وهذا الجان لاحظ كميم موضد بالفتح اسم موضع، فإن مفعلان وطوعلان كلاهما موجود له نظير، يعني موجود يعني له نظير. لكن شبهة الاشتقاق مع مفعل، لأن أكثر استعمال المفعل، لكن شبهة الاشتقاق مع مفعل نقطة، يعني هذا الجانب يرجح، يعني هذا أكثر استعمالا. فإن التأكيد من وضبة مستعمل في كلام بخلاف مضبة، مضبة ما مستعمل، الوزن موجود، الطوعل موجود، طوعل ومفعل كلاهما موجود، لكن إذا قلنا أنه على وزن مفعل يكون اشتقاقه ماذا؟ يحتمل اشتقاقه من وضبة، وإذا قلنا على وزن طوعل يكون مشتق، يحتمل أن يكون من ماذا؟ من مضبة، لكن وضبة أكثر، فيوجه هذا الجانب. فإن التأكيد من وضبة مستعمل في كلامهم بخلاف مضبة. هنا ما عندنا ما في إظهار شاذ، ما في إظهار شاذ، فقط شبهة اشتقاق. بل يوجه جانب مفعل، بل هذا الجانب أكثر، لأنه يكون مشتق من وضبة، هذا أكثر استعمال. تفضل في شيخ نفسه؟ لا اي ما ضبه مو مستعمل، ما في نظير يعني، سيكون مستعمل ما ضبه هذا اولى. ومعلن بالتنوين اسم رجل، اسم رجل كذلك، يعني كذلك يعني محتمل ان يكون مستعمل، يعني يكون على وزن مفعل ويكون على وزن ماذا؟ فعل، فعلل، صح؟ مفعل وفعلل، يعني طبعا في لا منون فعلا، فعلا فعلا، يعني اللام الأخيرة محذوفة. اسم رجل كذلك، يعني كذلك كموضد، يعني يمكن أن يكون على المفعل، يكون على وزن فوعل، يكون مستقبل. هناك قلنا من وضبة وإما من مضبة. هناك كذلك احتمل في شبهة الاشتقاق، يعني يقول كذلك في شبهة الاشتقاق وليس فيه إظهار شاذ. إذا التأكيد من عين لام واو من العلو على يعلو، من على يعلو، يعني الحروف الأصلية عين لام واو ناقص واوي، ناقص واوي. الشيخ انتم موجود هكذا عين لام واو خلي، او يعني خلي الحروف مفردين او مكتوب من العلو اتكون عين مقطع عين لام واو، يعني الحروف الاصلي عين لام واو من العلو، من على يعلو، من على يعلو، ناقص واو. اذا التأكيد من عين لام واو من العلو كثير شائع، بل يعني له نظائر، علي أصل عليه، على يعلو، معلى، وهكذا له نظير، يعني له كلمات من مشتقة من أصل واحد. بل كثير شائع بخلاف التأكيد من معله، هذا معله مو مفقود كله مثل مضب ما يستعمل، هنا مستعمل لكن جدا قليل. بخلاف التأكيد من مع من ميم عين لام معاله فإنه قليل، ما قال أصل منكسر، الموجود من ذلك معلت الشيء أو معلت أنت أو أنا، معلت الشيء معلن إذا اختلفته، أن المتكلم الشخص يقول معلت الشيء معلن، يعني إذا اختلفته الشيء، وهذا قوم أصلا مو معه في أذهاننا، أصلا مو مرتكب، قال لأول مرة نواجه هكذا كلمة، يقول قليل، ولكن من العلو من عين لام واو هو هذا كثير شائع، فإذا يرجع هذا الجانب أن نقول ماذا؟ أنه مستغنين عين لام واو دليل. وفي تقديم أغلبهما يعني أغلب الوزنين، وفي تقديم أغلبهما عليها يعني على صفة الاشتقاق، أغلبهما يعني أغلب الوزنين أغلب الزنتين، عليها يعني على شبهة الاشتقاق. وخلينا نلاحظ أن هنا ماكو يعني ما يوجد إظهار شاذ، الإظهار الشاذ منكسر هنا. وفي تقديم أغلبهما عليها أعني في تقديم أغلب الوزنين، يرجع الضميرين يعني إلى ما يعود إلى ماذا يعودان، أعني في تقديم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق إذا عارضها أغلب الوزنين في الآخر. آخر عندكم بعد موجود الآخر، نظر أن قدم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق إذا عارض أغلب الوزنين، يعارض ماذا؟ يعارض شبهة الاشتقاق، نقدم ماذا؟ أغلب الوزن. هذا نظر، والأصح تقديم شبهة الاشتقاق، نقدم ماذا؟ شبهة الاشتقاق على أغلب الوزنين، يعني أغلب الوزنين استعمال يعني وجودا وجودا في كلام العرب، لجواز أن يكون رده إلى أغلب الوزنين في لغة العرب ردا إلى تأكيد مهمل، مهمل مو مستعمل، مهمل في مقابل مستعمل يعني موضوع. عند الاصطلاحات عند الصرفيين هذه اللغة يقول مهمل مستعمل، المستعمل يعني موضوع، والمهمل يعني غير موضوع في لغة العرب، موضوع غير موضوع، مهمل مستعمل. مثلا يقولون زيد مهمل زيد، زيد مستعمل، زيد ماذا؟ مهمل. ممكن إذا احنا نرجح أغلب الوزنين يعني نقدم، أو بعبارة أخرى نقدم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه رد الكلمة إلى تأكيد المهمل مو موجود في الكلام العرب وإن كان كثير. ولكن إذا رجحنا شبهة الاشتقاق نقول قد رددنا الكلمة إلى ماذا؟ إلى أصل وإلى تأكيد مستعمل، فالمستعمل أولى من المهمل بعد هذا الشيء. ورده إلى غير الأغلب يعني شبهة الاشتقاق، غير الأغلب يعني هو شبهة الاشتقاق، رد إلى تأكيد المستعمل والرد إلى المستعمل أولى. لنذكر فيه نظرا، وذهب بعضهم إلى تقديم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق، فأنا أخلي إلى وعلى إلى تكيفك يعني تقول على أو تقول إلى تختار، شنو أفتوشينهم إلى على؟ على كتاب موجود إلى على تختار بعد شبه من الأولى. هذا كلام كلام ترجيح ترجيح شبهة الاشتقاق على هو على ما تسمى على هو إلى. وذهب بعضهم إلى إلى هل هناك إلى، وذهب بعضهم إلى تقديم أغلب الوزنين الوزنين على شبهة الاشتقاق، وذهب بعضهم إلى تقديم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق. شنو دليلك؟ قال مستدلا يعني حال كوني هذا حال، مستدلا بأن الحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلت نظائره. شوف الاستدلال يختلف، هناك قال ما يرجح أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق، يلزم منه أيد إلى ماذا؟ إلى تأكيد مهمل غير مستعمل، وبل ورد إلى غير الأغلب رد إلى تأكيد ماذا؟ تأكيد مستعمل، ورد إلى المستعمل أولى. هنا لا، جاء من طريق آخر للسجل، قال الحمل على ما كثرت نظائره إذا رجحنا ماذا؟ إذا قدمنا أغلب الوزنين إلى ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ماذا؟ قلت نظائره. جاء بهذا الدليل، ولذلك صار اختلاف في يعني بعض الكلمات. ولذلك قيل رمان على وزن ماذا؟ فعال، لغلبته في نحوه من الكلمات، نحوه من الكلمات لغلبته يعني غلبت فعال على ماذا؟ على فعلان، على ماذا؟ على فعلان. لأنه من ما يكون على وجه الفعلان وما على وجه ماذا؟ فعال. يقول فعال له الغلبة. ولذلك قيل رمان فعال لغلبته في نحو من الكلمات، يعني مما هو من جنس النبات كالتفاح والكراث والقلام. قلام يعني شنو؟ لضرب من الحمص، وهكذا بعض الكلمات من المقلات. وعلى القول الأصح هو ماذا؟ فعلان مو فعال. وعلى القول الأصح هو فعلان لكثرة المشتقات من همم، يعني إذا قلنا المشتق من فعال يكون من مأخوذ مشتق من رمنة، مو مليان ما كنا من ما عندنا، لكن هذا ما موجود له كلمات يعني من نفس المادة مشتقة. توجد كلمات مشتقة من نفس رمنا يرم مرمنا وهكذا كلمة، لكن رماكس ما موجودة. نعم. وإن كان يعني فعال الوزن غالب موجود أكثر من فعلان، لكن شوف لاحظ الاشتقاق، فعال يكون مشتق منه الوحوذ الأصلية رمنا، لكن إذا قلنا أنه من فعلان يكون الحوذ الأصلية رمنا، هذا أولى أولى، لأنه يعني يكون رد، يكون ردا إلى ماذا؟ ردا إلى مستعمل، إلى تأكيد المستعمل. لكن إذا قلنا فعال يكون رد إلى ماذا؟ تأكيد غير مستعمل مهمل. وعلى القول صح وفعلان لكثرة المشتقات من رمم دون رمم من ذلك، يعني من رمم رممت الشيء أرمه رما ومرمة إذا أصلحته، ورمه أيضا بمعنى أكله، يوجد أيضا بمعاني مختلفة، رمى بمعنى الإصلاح ورمى بمعنى الأكل موجود، لكن رمى كيف؟ ما يوجد، هذا مهمل. فإذا وزن فعلان أولى وإن كان أقل من فعال، وإن كان أقل من ماذا؟ من فعال. فإن ثبتت هذه، إذا لم تثبت شبهة الاشتقاق، فإن ثبتت يعني إذا ثبت في أحدهما فقط، حتى الآن إذا إن ثبتت شبهة الاشتقاق فيهما، يعني في الزنتين في الكلمتين، رجح بأغلب الوزنين، أغلب الوزنين، يعني رجح ماذا؟ أغلب الوزنين. هناك بعض قال رجح بشبهة الاشتقاق، لأنه رجح ماذا؟ بأغلب الوزنين يعني وجودا. إن كان أحدهم أغلب، طبعا نشوف منه الأغلب نأكل به. وقيل بأقياسهما، مو أغلب الأغلب، أكثر قياسا أقياسهما. فإذا إما أكثر استعمالا أو أكثر ماذا؟ قياسا، يعني الضوابط والقواعد الصرفية. هل إذا قياس يعني الضوابط الصرفية واللغوية. ومن ثم اختلط في مورق على وزن مفعل للفتح اسم رجل، لأنك إن جعلت الميم زائدة لقلنا الميم زائدة لأنه تغلب يغلب عليها، تغلب عليها الزيادة في أول في الأول، صح؟ طبعا إذا كان ماذا؟ إذا كان لأنه كان مشتقا، مستقر عن جاء إذا جاري على فعله، ماذا علينا؟ جاء إذا كان جاري على فعله، هذا بلانا تكون سابقا الدروس مرت علينا، قد تكون ميم أصلية إذا لم يكن جاري على أصله على فعله، لكن إذا كان جاري على فعله تكون ماذا؟ ميم زائدة. يعني هذا قد تكون أصلية مسكين، ولكن مثلا مستخرج مكرم غير ذلك مكرم تكون ماذا؟ زائدة، من جاين على فعله، لأنك إن جعلت الميم زائدة فوزنه مفعل من ورقة، يعني واو راء قاف، وإن جعلت الواو زائدة فوزنه ماذا؟ فوعل. من أكثر الاستعمال؟ من الأغلب؟ مفعل. زين، من الأقيس؟ فوعل، لأنه إذا مجاري على فعله، إذا لم يكن جاري على فعله من الأقيس؟ فوعل، إذا لم يكن جاري على فعله. بس خلنا نشوف شنو يقول هسه. مريم. وإن جعلت الواو زائد فوزنه فوعل من المرقة، وكلا الاشتقاقين ممكن فرجعان عند بعضهم لأغلب الوزنين لأغلب، وهو ما فعل أغلب الوزنين ما فعل، بل لأن مفعل قد يكون اسم اسم اسم مفعول، قد يكون اسم مكان، قد يكون اسم زمان، قد يكون مصدر ميمي، قد يكون اسم آلة أصلا، وهكذا قد يكون علما، فله موارد كثيرة مفعل. لكن فوعل كيف موارده قليلة. حسب الله لعله أقياس الشخص. وكل الاشتقاقين ممكن فرجحان عند بعضهم لأغلب الوزنين، وهو مفعل، لأن ذلك أكثر في لغة العرب من فوعل، والرجحان عند قوم لأقيس الوزنين، وهو هنا فوعل. كيف؟ كيف أقيس؟ بل بيننا لماذا أقيس؟ قال لأن قياس ما زيدت الميم في مثله. لحظة ثانية، إحنا عندنا وزن مفعل، إذا كان مفعل ومفعل من ثلاثة المجاجل، إذا لم يكن مثال، إذا لم يكن مثال يعني محتل للفاء مثال واوي، فيكون مفتوح العين، ولكن إذا كان مثال واو يكون مكتوب العين، مثل موعد مورد، من وعد يعدو اسم المصدر الميم واسم الزمان والمكان، من نوح لوزن مفعل. لكن إذا ما كان مثال يكون على وزن مفعل، غالبا هكذا، مثل مطلع، مثل مرمى، طبعا في ثلاثة. لكن إذا كان مثال يقين ما يأتي على وزن مفعل، إذا كان مثال ما يتخلف، يأتي على وزن ماذا مفعل. لكن إذا كان مثال لم يكن مثالا بشرائط، يعني أغلب ماذا يكون مفعل، قد يكون مفعل بشرائط أخرى، لكن مثال واحد من أكثر على وزن مفعل. ورقة وراء مثال ما مثال واوي، سيد المفضل أن يكون ماذا على وزن مفعل، على مثل مورد مثل موعد، ولكن جاء على وزن ماذا مفعل. فالقياس ماذا يقتضي؟ أن نقول ليس مفعل، وإنما هو فوعل، وإنما هو ماذا فوعل، تكون اعتبر الميم أصلية من مرقة مو من ورقة، ميم راقة في الحروف. والرجحان عند قوم ليقيس الوزنين، وهو هنا فوعل، لأن قياس ما زيدت الميم في مثله أن يكسر عينه، نحو موعد وموجد مورد وهكذا. فلو كان الميم من مورق زائدة لكان قياسه كسر كسر الرائي، نقرأ منصوب أخواني، لكان قياسه اسم كان كسر الرائي. قم مثلا بالعكس، يعني خبر مقدم واسم القياس، يعني هذا القياس الاسم، لا قم كلام ومعرفة، لكن هو المعنى يقتضي أن يقول قياسه كسر الرائي، نحن كسر على قياس. وبعدين إذا كان كلاهما معرفة ماذا الأول يكون، ولو في المغني ما يعتبر هذا القاعدة، ما يعتبر القاعدة، يقول المهم أنا نشوف إذا كان كلاهما معرفة أيهما أعرف، أو مراد المتكلم ما هو عند المتكلم الموضوع وأيهما محمود، عنده ضوابط في أول المغني باب الرابع يذكر هذه القواعد. فلخروج أحد الوزنين ها هنا عن القياس، يعني فلخروج أحد الوزنين ها هنا عن القياس اختلف فيه، اختلف في ماذا؟ في هذه الكلمة، اختلف في مورق. هل أنه نأخذ بالأغلب أو نأخذ بالأقياس؟ صار خلاف. دون حومان. كلمة حومان اسم موضع، حومان اسم موضع، اسم موضع يعني يكون علم، يعني تكون هذه أعلام، هذه اسم موضع علم. نعم في شعره معلقات ما عليه يعني، يعني لك حومل في حومانهم، لأنه موجود في أول أبياتي حومل. نعم هذه كل الكلمات مأخوذة من أشعار يعني معلقات وغيرها يعني. دون حومان اسم موضع فإنه لا خلاف، لا فإنه لا خلاف قياس ها هنا، هكذا القرآن. فإنه لا خلاف قياس ها هنا، معنى خلاف قياس في هذه الكلمة خلاف بالنسبة للكلمة التي قبلها يوجد خلاف قياس، الأغلب خلاف القياس، ولكن الأقل ماذا؟ موافق للقياس. هنا ما عندنا خلاف قياس. فإنه لا خلاف قياس ها هنا إن جعلته فعلان، إذا جعلته فعلان ما في خلاف القياس، وإنما ماذا؟ موافق للقياس والقواعد أو فوعل. شو جعلته فعلان أو جعلته ماذا؟ فرسته أنه فوعل. والبناءان موجودان في كلامهم، كلام العرب يأتي بكلمة مثل سمنان اسم مدينة في إيران، ها؟ لعله يعني ما يعني سابقا سمنان. وتوراب سمنان على ذي الفعلان، توراب على ذي الفوعال، يعني في الوزنان أكو نظير، له نظير. توراب جنو للتراب، وشبهة الاشتقاق من حوامة ثابتة، أنه قد يكون مشتق من حوامة، يحتمل أن يكون مشتق من حوامة ثابتة. من ذلك حام الطائر وغيره حول الشيء، حام الطائر وغير الطائر، مو فقط خاص بالطائر، حام أي حيوان يعني حول الشيء، أي جارة. وحومة القتال أي معظمه، معظم القتال. وكذلك فإذا قال له معنى يعني حام الطائر يعني دارة، حومة القتال يعني معظم القتال. وكذلك من الماء والرمل وغيرها، حام الماء دار الماء. فإذا له شبهة اشتقاق، في شبهة اشتقاق المشتق ماذا؟ من حوامة، وكذا من حمنة، يحتمل أن يكون هذا المشتق من حمنة، نعم يوجد ماذا شبهة الاشتقاق. وكذا من حمنة، من ذلك من هذا المعنى من حمنة، من ذلك أخواني هذه، وكذا من حمنة نقطة، من ذلك من هذا المعنى حمنته، من ذلك خبر مقدم حمن، حمنة حمنة حمنة مو حمنته، حمنة تون تنعب الشيخ نسل ضبط عكتب شير مضبوط، حمنة مو حمنته، بل لا ماكوها يوجد لا لا علم هذا حمتنا حمتنا هذا. فإذا انتقى احتمال، كم احتمال اشتقاق صار عندنا؟ اسم امرأة والحمان حمان، حمان بالتجديد كذا خاف حمامة وصلت لها إذن الله مثل المحاولة هنا عندي حمامة موجود، شنو الموجود أشهر؟ حمنان لأنه حمنا تصير فعالة، ممكن فعالة حمنان فعلالة يكون، حمنان يكون بعد ممكن الشباه نفس الشيخ نتشابكم يعني ما هو معصومها كتابكم ممكن تشابنا أولى يعني شنو على القراد القراد شنو القراد يعني قراد قراد إلا أن يقلب. فإذا على أي حال في شبهة اشتقاق من حومة وشبهة اشتقاق من حمنة، والوزنان كلاهما موجودان، يعني الفعلان موجود وفوعال موجود، شو تسوينا يعني؟ إلا أن أغلب الوزنين في لغتهم فعلان، فالحمل عليه أولى. فعلان أغلب لأن كلاهما قياس، كلاهما قياس، تبقى للقياس، ما عندنا واحد أغلب واحد أقياس، لا كلاهما موافق للقياس وللضابطة. لكن شو بدنا منه الأغلب؟ الأغلب فعلان من أكثر من فوعال فيرجح. هذا إذا غلب الوزنان على تقدير ثبوت شبهة الاشتقاق فيهما، شبهة الاشتقاق ثابتة فيهما في الوزنين، فيرجح ماذا؟ الأغلب. فإن درى هذا خلنا نادى الإخوان اسمنا كافر، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.